بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكنن لكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار بار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم

وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لله إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله وليذكر أولو